كان يدخلها ويخرج منها غيرهم يوجد احتمال أنه يكون القتل من بعض الداخلين لها. فلا يتجه دعوى القسامة عليهم على هؤلاء القوم إلا إذا كان هناك عداوة بين هؤلاء القوم وبين هذا القتيل أو بين أهله وقبيلته، حتى ولو كان يدخلها أناس آخرون، فدخول أناس آخرين لا يرفع عنهم الشبهة لوجود العداوة التي تؤكد الشبهة. نعم، هذه واحدة، هذه صورة، وهذا كما في قصة خيبر، لأن قصة خيبر كانت أهلها ممن؟ من اليهود، طبعا كان بينهم وبين المسلمين صلح، لكنهم هم يهود أعداء المسلمين، وكان يدخلها ويخرج منها بعض الناس من الذين يذهبون من المسلمين، الذين يذهبون للشراء، للبيع والشراء، يعني شراء التمور وكذا ونحوها. فلهذا كونها يدخلها غيرهم لم يمنع من توجه الدعوة عليهم، لأنهم أعداء للمسلمين وهذا واحد من المسلمين. قال: ومنها مثلا من الصور التي تكون فيها القسامة وجود هذا المقتول في صحراء في قلب، وبالقرب منه، لاحظ، بالقرب منه رجل بيده سلاح مخبوب بالدم ولم يكن هناك غيره. ها، هي صورة ظاهرها هذا القتيل وفي صحراء بعيد ما عندهم أحد غيره، وهذه الأداة الجريمة التي يسموها يعني أهل الجنايات موجودة والدم موجود فيها، ماذا نقول؟ في الغالب أنه حصل منه في الغالب، لكن قد يكون، قد يكون شيء آخر، قد يكون هذا الدم من ذبح الذبيحة أو صاد صيدر أو كذا إلى آخره، أو أنه وجد هذا السكين فأخذه وذاك يعني ذهب، احتمالات موجودة، لكن القرينة الظاهرة أنه يعني هذا الذي إذن قرينة ظاهرة ولكن ليست بينة واضحة، فإذا شبهة يحتاج إلى يعني طريقة في إثباتها أو في العمل بطريقة لإثبات الحق فيها وعدمه، ما في هناك طريقة إلا القسامة. كذلك من الصور وجوده بين وجود المقتول يعني بين صفي القتال، قبيلان فريقان جماعتان اقتتلا ثم انفرج القتال عن كثير بوقت، وقد لا يكون يعني يعني القتيل من احد الفريقين، يكون من فريق اخر مثلا. اذا من قتل هؤلاء او هؤلاء لا يدرى، اذا فينظر الى يعني هذه شبهة تتجه الى احد الفريقين بالاضافة الى مسألة العداوة ونحوها. قال: وايضا منها وجوده ميتا بين مزدحمين في سوق او نحوه، وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، وحدث حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يعني قتل او مات احد الحجاج من زحام، فاتى اهله وقالوا مات، قال دمه عند من قتل، قال من قتله ما ندري، فاراد ان يعني يقول بحيلهم على من قتله، قال من قتله، فقال علي رضي الله عنه: نيته في بيت مال المسلمين لا يقدر، ما يعرف من قتله، هو بالزحام وكذا لكن ما يعرف، والذين هم بالزحام ما أرادوا قتله صحيح، لكن قتل وبفعل هؤلاء، إنما من هو منهم لا يقدر، لا يهدر ولا يقل دمه، يودى من بيت مال المسلمين. هذه الصورة مثلها، يقول: وجوده ميتا بين مزدحمين في سوق أو غيره في محل الزحام، حصل من الزحام شدة الزحام كذا مات، لا بد أن يكون من زحام هؤلاء الناس في السوق، من لا يدرى، كيف يثبت؟ لا يعني ما هناك طريق الإثبات، يطل الدم لا يطل، إذا الوسيلة هي القسامة. ومن صوره يقول اللوث، أن يقول المقتول في حياته، أو من صور اللوث أن يقول المقتول في حياته يعني قبل أن يعني يقضي دمي عند فلان، كقصة ذلك الذي أتهاشمه أو هو قتلني ونحو ذلك. نعم، فهذه الصور وهذه الحالة كما رأينا بعض أهل العلم يشترطوا بعضها، وبعضهم يشترطوا فقط العداوة وأن يكون هناك لوث، وبالإضافة إلى وجود أثر من جرح ونحو. فإذا حصل هذا فلا بد من هذه الوسيلة الشرعية لإثبات الحق أو دفعه عن المدعى عليه. يقول الشيخ: حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار حجة أو دليل على مشروعية القسامة، وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى آخره. نعم، أكثر الشيخ مناقش قول الذين يقولون أنها لم تثبت، وأن من ضمن ما استدلوا به يقولون حديث سهل بن حثمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بالقسامة، وإنما وداه من بيت المال المسلمين. يقول فليس فيه دليل على هذا. لا، هذا رد. يقول حديث عدم الحكم بحديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، لأنهم إذا يعني في رواية أخرى قال إما أن يدعو يدفعوا دية وإما أن يؤذنوا بحرب كما في رواية متفق عليها، وهو لا يعني لا يعرض إلا ما كان شرعا. وأما دعوى أن كأنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم في حكم الجاهلية فمن حكم الجاهلية فباطلة، هذه الدعوة باطلة. يقول كيف تكون في حديث أبي سلمة المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية إلى آخر ما ذكر. ثم قوله هنا في الحديث يحتحلبون ويدفع برمته، الرمة قلنا الحبل الذي يقاد به البعيد يعني يدفع لكم. واستدل بهذا من قال إنه يجب القواعد، أي القسامة إذا جاء المدعون وطلب منهم اليمين وحلفوا 50 يمينا ما الذي توجبه القسامة؟ هل توجب القود قصاص أو توجب الدية؟ يعني هل إذا حلفوا هؤلاء المدعين حلفوا 50 يمينا يلزم بحلف ونكل طبعا ونكل الآخرون نكل ما حلفوا، إذا حلف أو يعني المدعون ونكل المدعى عليهم ما حلفوا 50 يمينا فما الذي يلزم من القسامة؟ هل تلزم الدية أو يلزم القود وهو القصاص؟ لا، إذا حلف المدعى المدعون ها ولم يحلف نكل المدعى عليه حلف المدعون هؤلاء قتلوا فلا إلى آخره وحلفوا 50 يمينا ثم عرض اليمين على المدعى عليه تحلفون هنا لابد يعني لأنه تدفع يمين بيمين فنكلوا ها. إذا ثبتت الآن بهذه 50 حق للذين للمدعين، ما هو هذا الحق؟ هل القصاص أو الدية؟ بعض أهل العلم يقولون يثبت القصاص بالقسامة 50 يمين وتزعوا على كذا، لكنهم يشترطون أن يكون اليمين قالوا إما على واحد شخص معين يحلفون على شخص معين من هؤلاء الناس أو على عدد معين، والقصاص إذا ثبت لهم لا يقتص إلا من واحد يختارونه والباقي يعني يختصون أو يحذرون أو كذا. لكن قول الإمام أحمد والمذهب أنه إنما يحلف على شخص معين، فإذا أين أنه هو الذي قتله وعندئذ تثبت بالقسامة القصاص أو الدية. وبعض أهل العلم الشيخ يقول دل بهذا من قال إنه يجب القود يعني القصاص بالقسامة، وإليه ذهب. انظر اسمع هذه الأسماء التي ذكرها الإمام الزهري من كبار التابعين وربيعة بن أبي عبد الرحمن من كبار التابعين وهو الشيخ الإمام مالك وأبو الزناد من التابعين والإمام مالك والليث والأوزاعي والإمام الشافعي في أحد قوله وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ونوح من الحجازيين كبار العلماء من أصحاب من التابعين ومن الأئمة يقولون إذا ثبتت وحلف المدعون 50 يمين ونكل المدعى عليهم وثبت لهم حق القصاص إما القود إن أرادوا وإلا الدية، يعني يثبت لهم هذا. نعم يقول وأيضا حكاه عن مالك عن ابن الزبير من الصحابة. والقول الآخر يقول هو مروي عن علي رضي الله عنه وعن معاوية وعن الشافعي في القول الآخر أنه لا يجب القول بالقسامة وإنما تجب الدية. وإليه ذهب أبو حنيفة الإمام وأصحابه وسائر الكوفيين، يعني لما يذكر الكوفيين كبير علماء لأن كانت الكوفة في زمان أبي حنيفة ومن قبله يعني من الأمصار التي تعد في الفقهاء والعلماء. نعم وكثير من البصريين وبعض المدنيين والإمام الثوري والأوزاع وذكر عددا. إذن فأهل العلم مختلفون في ما توجبه القسامة، هل توجب القصاص أو توجب الدية، يعني فمنهم من أوجب هذا قال هذا ومنهم من قال بهذا. والذين أوجبوا أو قالوا إن من نتائجها يعني إنها توجب القصاص لهم دليل واضح، وقالوا تحلفون فيؤخذ برمتي سلم لكم برمتي يعطى يعني إليكم هذا الذي تحلفون عليه. وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم ويدفع برمته، استدل الإمام أحمد والإمام مالك بالمشهور عنه أن القسامة إنما تكون على رجل واحد لا تكون على عدد، على رجل واحد من هؤلاء المشبوهين أو على رجل واحد إذا كان هو المشتبه. وقال غيرهم قال الجمهور يشترط أن تكون على معين، ولكن ليس واحدا، يشترط أن يكون معين. هذا المعين قد يكون واحد وقد يكون أكثر، ثم اختلفوا هل يختص القتل بواحد من الجماعة إلى آخر. وقلنا شروط القسام أن يكون هناك لوث مواد به العداوة. بمن يبدأ بالقسامة؟ بمن يبدأ؟ هل يبدأ بالمدعين يقسمون، أو يبدأ بالمدعى عليهم يقسم؟ الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول انطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابناء مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم، وسكت فتكلم الى ان قال يعني رسول الله قال تحلفون، يخاطب هؤلاء المدعين، قال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ فقالوا كيف نحلف الى اخره. اذا فبدأهم بان سألهم هل انت يعني يحلفون، فمعنى هذا اخذ به من اخر قال انه يبدأ بمن أهل الدعوة، بأهل الدعوة. وفي رواية يعني يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا إلى آخره. ومنهم من يقول، وفي الرواية الثالثة تأتون بالبينة على من قتله، قالوا وما لنا من بينة، قال فيحلف. رواية ثانية تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة، فما قال لهم في الرواية الثانية فتحلفون، ما إذا ما عندكم بينة إذا فيحلفون، قالوا لا نرى بأيمانهم. إلى آخر الحديث ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا، فهل يبدأ بالمدعين أو يبدأ بالمدعى عليه؟ القاعدة أن يعني على كل حال أهل العلم في منهم من قال يبدأ بالمدعى بالمدعين. ليش؟ لأن أيمانهم مقام البينة، أيمانهم مقام البينة، يدعون أو لا. طيب ما بينة، ما عندهم بينة، إذا يحلفون. إذا حلفوا هذا الشيء الطبيعي المنطقي في مسألة الإثبات، دعا دعوة أو دعوة دعوة، البينة طبعاً هو في الحديث إحدى الروايات طلب منه البينة، وفي الرواية الأخرى قال يحلفون، قال بعض أهل العلم يعني نوع تناقض أو تعارض، لا ما بينها تعارض، يعني أولاً يعني طلب منه البينة أو أشار إليهم أو نبههم إلى أنه لابد من بينة، ما عندهم بينة، إذا نبقى نرجع إلى مسؤول موضوع القسامة. الأصل أن في المدعي أنه يحضر البينة، إذا لم يحضر بينة أو لم تكن له بينة، ففي هذه الحال تماما لعملية الدعوة وإثباتها يحلف أو يحلفون. قال بعض أهل العلم منهم يعني يقول ذهب من قال بدي إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور يبدأ بالمدعي، فيبدأ بالمدعي فيحلف المدعين 50 يمين. إذن الدعوة وأتوا بما يعني يؤكد دعوة. بعد ذلك لا يحكم بمجرد هذه الدعوة واليمين، وإنما قال بعضهم يرد على المدعى عليه، فإن حلفوا أنه ما حصل عندئذ يحصل ماذا؟ يمين مقابل يمين، وتبرأ ذمة هؤلاء المدعى عليه، ولكن المقتول لا يطل دمه بل يدى من بيت مال المسلمين. وإن لم يحلفوا ونكلوا ثبتنا الحق عليهم، إما الدية كما يقول بعض أهل العلم، وإما القصاص، وإما القصاص. نعم. بين هذا القدر في هذه المسألة ننتقل إلى موضوع آخر وهو مهم جدا، يعني في كل زمان، في زمان هذا وفي كل زمان، فيما يتعلق باستيفاء القصاص والحدود في الحرم، في الحرم، حرم مكة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر ما يضعه المحارب على رأسه الوقاية منه، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل، والله ابن خطل الذي كان يسب ويشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، هذا ابن خطل هذا من الذين أحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوا. هذا يا الشيخ ذكر هذا في ما يستوفى القصاص والحدود في الحرم، ذكر هذا الحديث، وذكر حديثا آخر عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الدين وسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت في ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعد. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي شريح الخزاعي أنه قال وهو من الصحابة أنه قال لعمر بن سعيد الأموي الذي كان واليا في معاوية على أو لمن كان يبعث البعوث إلى مكة في أحد الأمويين يعني وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يعني قام به بين الناس وأعلنه للناس سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة يعضد يعني يرفع ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. هذا ما قاله أبو شريح الخزاعي لعمرو بن سعيد عمرو بن سعيد هذا الوالي الذي كان جيش الجيوش يعني غزو مكة لقتال بن الزبير أو يعني لقصة فيها عهد الأمويين. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة قربة يعني خيانة أو ظلمة. إن الحرم لا يعيد عاصيا هذا قول عمرو بن سعيد لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة بعد أن سمع ما ذكره أبو شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق على هذه الأحاديث الأربعة على أربعة. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بدخوله بدحول هو تأرات بدحول الجاهلية رواه أحمد وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر لو وجدت من كلام ابن عمر عبد الله لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته يعني ما خوفته أو ما أدعجته أو ما هجته تهيجه يعني إثارته الموقع. وقال ابن عباس الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما أحمد في رواية الأحرام. هذه الأحاديث كما نرى في عمومها وفي دلالتها وفي ظاهرها في الدلالة أنه لا يقام لا يختص بالحرم ولا يقام الحد في الحرم وأن الحرم يعني يعيد من أو لا يجوز القتال في الحرم فما ظاهر هذه الأحاديث. لكن هناك أحاديث وآيات أخرى من حيث القتال الله سبحانه وتعالى قال فإن قاتلوكم فيه فاقتلوه وآية البراءة كذلك واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم من وجود هذه الأحاديث وهذه الآيات في ظاهرها يعني من حيث القتال هذا القتال يعني حصل اختلاف بين أهل العلم هل يجوز المقاتلة في القتال أو في الحرم الاقتتال يعني بين فريقين مختلفين من يعني في أمور التأويلات إلى آخره أو من يعني يظن به أو يعلم عنه أنه من الخارجين عن ملة الإسلام وكذا ولجأ وكان في الحرم هل يقاتل أو لا يقاتل. الآيات في المسألة في هذه واضحة أن الذي في الحرم واستحق القتال لو لم يكن خارج الحرم فهل يجوز قتاله في الحرم ولا؟ الآية تقول فإن قاتلوكم فيه من بعد مقتلوا يعني قاتلوا ويقول واقتلوا المشركين حيث تقتلوهم فيبقى العصاة الذي يحصل منه شيء من المعاصي وكذا إلى آخره، ويلجأ إلى الحرم، يلجأ إلى الحرم. طبعا يعني قتل قتيلا عمدا عدوانا حكمه أنه يقتص منه، لكنه لجأ إلى الحرم. هل يدرك هذا كلام؟ يعني ارتكب ما يوجب عليه حدا خارج الحرم ولجأ إلى الحرم وأتى الحرم، هل يدرك أو يقام عليه الحد؟ هذه المسألة، هذا الخلاف القوي في هذا، هل يترك؟ ليس معنى ذلك أنه يترك أبدا. قالوا الذين يقولوا لا يجوز الاقتصاص منه ولا إقامة الحد عليه وإن في الحرم، وإنما يضيق ولا يعامل معاملة حسنة ويجوع وكذا ويقاطع إلى آخره حتى يخرج، فإذا خرج أخذ منه ما وجب عليه من حق. وبعض أهل العلم وعلى الظاهر معهم من هذا في هذا أن من وجب عليه حد أو قصاص أو نحو ذلك فلا بد من أخذ حق الناس، فالحرم لا يعيده. يعني فيه الاختلاف حاصل بين حقين، يعني حق للآدمي ظاهر أو حق لله في إقامة حد معين. وإقامة حد، إقامة الحدود من أهم ما يعني تقوم عليه قوة الأمة الإسلامية، ويقنع أنه فيه عدل وإنصاف وإقامة حدود الله. يعني أي مجتمع لا تقام فيه حدود الله فأعلم أنه يعني فيه في في في ثبات. يعني فإقامة الحدود أمر من مقومات الأمة الإسلامية، لكن هذا مانع وهو كونه يجيء الحرم. قبل هذا أو يعني أنا دخلت في مسألة الخلاف في هذا، أود أن أؤكد ما يذكرها العلم أن هذا الخلاف في من يحصل منه الفعل خارج الحرم ويلجأ إليه، والخلاف فيه أنه هل يقتص منه أو يقام عليه الحد في الحرم أو لا. أما من يحصل منه الجرم قتل أو ارتكاب حد أو كذا في الحرم فهذا يعني الخلاف ضعيف، نعم ضروري عن بعض العلم أنه أيضا لا يقام عليه في الحرم وإنما يضايق عليه حتى يخرج. لا، الأصح والأقوى من جلة أهل العلم أنه من فعل هذا الجرم في الحرم فيقتص منه ويقام عليه الحد، لأنه هو انتهك حرمة الحرم فلا حرمة له، انتهك هو حرمة الحرم، بخلاف ذاك الذي أتى ولجأ إلى الحرم، لأنه ما أتى إلى الحرم في الغالب إلا وهو يعني مقدر حرمة الحرم ويعني يظن أو يحتفظ بحرمته وكذا إلى آخره، وفيه إشارة إلى أنه ربما يتوب الأسماء إذا كان الموضوع أو الأمر من الحدود التي هي حق لله. وعلى كل الأحوال أهل العلم اختلفوا في هذا على قولين ظاهرين، أنه هل تقام حدود الله ويقتص ممن وجب عليه القصاص في الحرم لمن لجأ إليه على من لجأ إليه، أو أنها تؤجل، لا نقول تلغى، ولم يقولوا هم بإلغائها أو بإبطالها، بل يقولون هذا يتابع ويعرف ويضايق عليه، لا يجوز لأهل الحرم أن يعني يؤوه، ولا يجوز لولي أمر المسلمين أن يسكت عنه، وإنما يضايق ويضيق عليه ولا يعني يتعامل معه ويقاطع وكذا إلى أن يضطر هو إلى الخروج، فإذا خرج أخذ بجريرته. لكن هذا فيه من ناحية العملية فيه صعوبة، فيه صعوبة من ناحية العملية، ولا سيما مع كثرة الناس واتساع البلد وكذا إلى آخره، وفيه فتح لباب التهرب والخروج من يعني تبعات الجرائم إلى آخره، أن كل من فعل فعلة قال ألجأ إلى الحرب. قول الأظهر والأصح والذي يحقق مقصد الشرع على أن من وجب عليه حد، طبعا المتكلم المسألة المتكلم فيها في من وجب وثبت عليه حد، ليس شبهة، من وجب عليه حد أو وجب عليه قصاص ثم لجأ إلى الحرم، فال يعني قول الأظهر أن هذا يؤخذ منه ذلك الحق، يؤخذ منه ذلك الحق، ويكون استثناء، يكون استثناء من مسألة أن الحرم يعني يعيد من دخله، أنه لا ينتهك يعني تنتهك حرمة الحرم. ويؤكد هذا أو يدل على هذا قوله تعالى فإن قاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه الآية، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم، يعني إذا حصل من الذين يخرجون على إمام المسلمين أو على أهل الإسلام وكذا وأشهروا قتالا ونحو ذلك لا يمنعهم وجودهم في الحرم ولا يحميهم، بل يجب قتالهم. الآية صريحة في هذا. طيب، من قتل مسلما عمدا عدوانا ثم اتخذ من الحرم وسيلة لدفع القصاص عنه، كيف؟ قال الذين يقولون بوجوب الصفحة يقول هذا مستثنى الحرم له حرمته ولا يجوز لأحد أن يتكب فيه، لا ينبغي أصلا ارتكاب المحرمات ممنوع شرعا في أي مكان، ولكن حرمة الحرم كما هو معلومة في قلب كل مؤمن وتدل عليه الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة فيه وعيد شديد على مجرد الهم بفعل شيء محذور في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يجرد الهم والنية. قال بعضهم لو كان في يعني في عدن أو في كذا، ذكر مثالا يراه بعيدا يومئذ أو إلى آخر الهم وهو في مكان بعيد، أن يفعل شيئا في الحرم فيدخل في هذا الوعيد الشديد. إذا فالفعل المحرم في الحرم هذا مجرد الهم به يعني متوعد عليه، ومن فعل شيئا من هذه المحرمات وثبت عليه فيجب الاقتصاص منه وإقامة الحد عليه. من لجأ إليه يظهر من فعله أنه جاء مقدرا ومحترما وكذا ويعني لحرمة الحرم، فلهذا قال بعض أهل العلم لا يقام عليه ما وجب عليه من حد أو قصار، وإنما أيضا يضيق عليه ويمنع من يعني كذا ويقاطع من أهل البلد وإلى آخره حتى يخرج، فإذا خرج وجب عليه القصار. وهنا في الأمر يعني في المسألة هنا كذلك أمر آخر يعني سهل من حيث تطبيق هذا الرأي، بمعنى أن لولي أمر المسلمين بهذا الذي يفعل جرمه خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ليس بالضرورة أنه يقام عليه الحد في الحرم، ولكن أيضا ليس بالضرورة أنه يترك حتى يعني يصبح مكان لكل من أراد أن يفعل جرما فيأتي ويوي إلى الحرم. كيف الحل؟ الحل الشرعي أنه ما قال الذين يقولون لا يقام الحد ولا يقام القصاص في الحرم، يقولون يضايق هذا الفاعل حتى يخرج. من وسائل المضايقة عليه أن تقوم يعني ولي الأمر بها المسؤولة بمتابعته ومعرفته وكذا والمضايقة عليه حتى يخرج، أو أخذه ثم إقامة الحد عليه في خارج الحرم. ومن فعل شيئا في الحرم فينبغي أن يقام عليه الحد في الحرم، لأنه انتهت حرمته. من فعل شيئا يعني فعل جرمه في الحرم، فمن حرمة الحرم هذا من حيث المعنى من حرمته وتقديره أن يعاقب فيه حتى يعلم أن من انتهكه يستحق هذا العقاب الشديد في الدنيا، وإلا الله سبحانه وتعالى قد شدد في ذلك بمجرد نيتي والعدل. هذا خلاصة ما في حول هذه الأحاديث. استدل بحديث أنس المذكور على أن الحرم لا يعصم من أقام من يعصم من إقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته كذا. قال الخطاب استدل بحديث أنس المذكور أن الحرم لا يعصم. إيش حديث أنس؟ ماذا يقول حديث أنس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، لاحظ، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل هذا الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. إذا فيه دلالة على أن من فعل جرما، لكن هذا المخطر كان قد فعل ذلك داخل الحرم، وكان ممن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه قبل ذلك، وكان في الساعة التي يعني طالبا التي أحدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيها في مكة. هذه الجواب الذي أجاب به الآخر. بعض أهل العلم يقول لا، هذا حام، وهذه حالة أن هذا حصل منه جرم يستحق القتل، وقد كان يعني قد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله ولو كان معلق بأثار الكعبة. ففيه دلالة على أن وجوده في الحرم لا يلغي ما وجب عليه من إقامة حد أو قصر. وذهب إلى ذلك مالك والشافعي وهو اختياره المنذر، ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل زمان ومكان. يعني من مالك والمنذر وغيره. ذهب الجمهور من أصحاب التابعين ومن بعدهم والحنفية وسائر أهل العراق وأحمد وموافقهم من أهل الحديث وإلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دما ولا يقيم به حدا حتى يخرج منه من لجأ إليه. يعني الفريق الآخر يقولون لا يقام ولكن يضايق عليه حتى يخرج فيقام عليه. واستدلوا على ذلك بعموم حديث أبي هريرة وأبي شريح الذين سمعناهما وابن عباس وعبد الله بن عمر، وعموم قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده إلى آخر ما ذكر. قال وأما الاستدلال بحديث أنس المذكور الشيخ يقول فوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطب الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة، وقد أخبر إلى آخر ما ذكر. ثم يقول بعد ذلك: وأما إذا ارتكب ما يوجب حدا أو قصاصا في الحرم، فذهب إلى بعض أهل العلم إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: من سرق أو قتل في الحرم يقيم عليه في الحرم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهذا في حكم المقاتل، يعني هذا اعتدى حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ويؤيده أيضا أن الجاني في الحرم هاتك بحرمته بخلاف المرتجي إليه. وأيضا لو تركت، وهذه مهمة لابد أن نبينها، سواء كان بمن لجأ أو بمن فعل في الحرم، ولو ترك الحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في الحرم. نعم. وظاهر حديث الباب المنع المطلق من غير فرق بين لاجئ الحرم والمقتل ما يجي إليه، ولكن التفاصيل أقوال أهل العلم في هذا كما رأينا. لعلنا نكتفي بهذا القدر إذا كان هناك سؤال لبعض الإخوة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع حلفه ولا